لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله في كتاب الأنبياء ليدل به على ما أكرم الله به نبيه إبراهيم عليه السلام. وقد مر معنا عدد من الأحاديث في بيان منزلة إبراهيم عليه السلام وما أكرمه الله به، وهذا الحديث لاحق لها، فإن إبراهيم عليه السلام لما أقام حجة الله على قومه الذين كذبوا وعاندوا ولم يقبلوا الحق الذي جاء به والذي استبان لهم، ولما قام فكسر الأصنام التي يعبدونها وبين لهم عجزها وأنها لا تستطيع أن تجلب لأنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا، وهذا من أدل الأدلة على فساد التوجه إليها بالعبادة والقصد، لعلهم أن يتذكروا ولعلهم أن يرجعوا، ولكنهم ركبوا رؤوسهم وزينت لهم شياطينهم الاستمرار في الغواية بعد أن استبان لهم الحق، فما كان منهم إلا أن عزموا على إحراق إبراهيم عليه السلام. عزموا على إحراق إبراهيم عليه السلام وجمعوا لذلك حطبا كثيرا، ثم أشعلوا النار ورموا إبراهيم عليه السلام فيها. والله سبحانه وتعالى من رحمته ومن قدرته ومن رعايته وعنايته لأنبيائه ورسله ولعباده الصالحين أنقذ إبراهيم عليه السلام من النار، وجعل ذلك آية بينة تدل على صدقه عليه السلام. ومن عادة النار كما نعلم أنها تحرق، وبخاصة إذا كانت نارا عظيمة ونارا كثيفة فإنها تحرق الأجساد، وقد قصدوا لذلك، قصدوا إحراق إبراهيم عليه السلام، ولكن الله أنجاه من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا من آيات الله البينات ومن معجزاته الظاهرات الواضحات، أن يجعل الشيء الذي من طبعه الإحراق ومن طبعه أن يأكل كل شيء يلقى فيه، أن يحول هذه الطبيعة إلى طبيعة باردة. هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وكله مما يدل على أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بتقدير الله. هذه الطبائع وهذه الخصائص التي نلحظها في الأشياء إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء أن يصرفها فإن ذلك سهل يسير، وإذا شاء أن يزيدها، وإذا شاء أن يغير فيها، فإنه القادر على كل شيء، وأمره بين الكاف والنون. قلنا يا نار، أيتها النار المحرقة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج يمشي منها، لم يصب بأذى، ولو كانت لهم عقول ولو كانت عندهم نوازع خيرة ولو كانوا من أصحاب الحق والهدى لقنعوا بما رأوا ولاتبعوا الحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، ولكن ذلك ما زادهم إلا عتوا. هذه النار التي أوقدوها وأبرموها كان كل صالح وكل خير يكره هذا ويمقته ويأباه، وكانت الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، تأبى ذلك وتكرهه، إلا هذه الدابة الفاسقة، هذه الدابة الوزغ، هذه الدابة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة دواب فواسق تقتل في الحل والحرم، حتى في الحرم مع أن الصيد محرم فيه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح قتل هذه الدابة مع دواب تشاكلها لأنها من الفواسق. هذه الدابة هي ما تعرف بالوزغ الأبرص، هذا الذي يتنقل في البيوت وفي المجاري، هذا كان ينفخ على نار إبراهيم، كان ينفخ على نار إبراهيم يريد أن يزيدها إبراما. هذه الدابة التافهة وما عسى هذه النفخة منها أن تبلغ، لكنها أسهمت بجهدها الذي تستطيع فيه في معاون الذي تستطيعه في معاونة الكافرين على ما قصدوا إليه من إلحاق الأذى بإبراهيم عليه السلام. هذه الدابة الحقيرة المرذولة القذرة أرادت أن تسهم مع هؤلاء الفجرة فيما قصدوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخزاهم وأخزاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا لماذا جعلت هذه الدابة من الفواسق، ولماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. وهذا يدلنا على أن إعانة الظالم بأي شيء مجلبة لسخط الله سبحانه وتعالى، مجلبة لسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أعان على قتل مسلم، من أعان على قتل مسلم قد باء بإثم عظيم وشارك في قتله، حتى ولو بشطر كلمة، ولو بجزء من كلمة، من أعان على قتل مسلم فإنه يتحمل من الإثم نصيبه الذي سعى إليه. فلو أن الإنسان ما قال للظالم اقتله، قال اق، لو قال هذه الكلمة وهي جزء، هذه الأحرف جزء من كلمة اقتل، لو أعان بها تحمل إثمها، تحمل إثمها. وفي كثير من الجرائم من يعاون عليها ينال نصيبه من العقوبة الدنيوية والأخروية، وفي بعض الأحيان يتساوى نصيبه مع نصيب من باشر الجريمة، كما هو الحال بالنسبة للمحاربين. المحاربون هؤلاء الذين يخرجون لهم شوكة ولهم قوة، يسلبون الناس أموالهم ويعتدون على حرماتهم، هؤلاء من باشر القتل منهم ومن باشر سلب الأموال يتساوى مع من كان ردئا له، مع من كان يحرسه ولم يباشر، مع من كان يترصد للناس ليدلهم عليه، هذا يتساوى معه في الجريمة. فإذا وجب رأى الإمام قتلهم فإنه يقتل الردء ويقتل المباشر. وكذلك في الجرائم الأخرى التي لا يقتل فيها إلا المباشر، فإن من أعان عليها يعزر وينال نصيبه من العقوبة. هذا كله نستفيده من هذه الحادثة اليسيرة، حادثة الوزغ، هذه الدابة المرذولة الحقيرة القميئة، فإنها قد أعانت الظالمين على ما أرادوا، حتى وإن لم تبلغ إعانتها، لم تبلغ مبلغها ولم تؤثر. الآن لو أن نملة

قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه قصة مجيء إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى هذا المكان الطيب الطاهر الذي شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه بيته الذي تهفو إليه الأفئدة من كل مكان، والذي هو موئل الحج والعمرة على مدار الزمان منذ أن بني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد جاء به المصنف هنا ليدل به على الباب الذي عقده وهو كتاب الأنبياء، فإن في هذا دلالة على نبوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وفيه فوائد عظيمة وحكم بالغة وأشياء لا يمكن أن يمتثلها وأن يتقبلها وأن يصبر لها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له التأييد والتمكين وأمده بوحيه وأفاض عليه من علمه وحكمته ورحمته. فهذا إبراهيم عليه السلام تقدمت به السن ولم يرزق ولدا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ثم كان في مرة من المرات مع زوجه سارة في سفر، فمر ببلد فيها ملك ظالم جبار كما مر معنا في الدرس الماضي، فأراد هذا الظالم الغاشم أن يختص بسارة لنفسه لأنها كانت على حظ وافر من الجمال، ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي نبيه وزوجه من أذى هذا الغاشم. وكان ما سمعتم في الدرس الماضي من قيام إبراهيم عليه السلام بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وبالاشتغال بالصلاة والدعاء وبتوجه سارة إلى الله سبحانه وتعالى ألا يسلط عليها هذا الظالم، فاستجاب الله الدعاء وحماها من أن يفترسها ذلك الغاشم. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إكرامهما، فقام هذا الظالم لما يئس من الوصول إليها فأعطاها خادما، أهداها هاجر، كانت هاجر أمة، وهذا كما يقول العلماء دليل على أن الهبة تقبل حتى ولو من الكافر، الهبة تقبل حتى ولو من الكافر. فأخذت سارة هاجر التي أهداها هذا الظالم الغاشم وجاءت بها إلى إبراهيم ثم أهدتها إليه، فتسرى بها إبراهيم عليه السلام، فحملت هاجر من إبراهيم عليه السلام بإسماعيل. فلما حصل ذلك وعلمت به سارة مع أن إبراهيم عليه السلام زوجها، ومع أن هذه أمتها وهي التي أهدتها له، أدركتها الغيرة التي لا تخلو منها النساء. أدركت سارة الغيرة التي لا تخلو منها النساء، فأرادت أن تبطش بهاجر، أرادت أن تبطش بهاجر، فهربت منها هاجر وتمنطقت، وضعت منطقة حزاما على وسطها تشبها بالخدم لتذكرها بأنها لا تزال خادمة، لم ترتفع بعد إلى منزلتها وهي سيدتها، وأرخت ذيلها، ثوبها من ورائها أطالته، ثم بعد ذلك تجرجر هذا الثوب على الأرض فأعفى أثرها، أعفى مواطئ أقدامها في الأرض، فلم تعرف بها سارة. وهذا كله تمهيد لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فأخذها إبراهيم عليه السلام هي وابنها الوليد، أخذها ليخلصها من بطش سارة ومن غيرتها، ولكنه لم يفعل ذلك من عند نفسه، وإن بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما فعل ذلك بأمر الله حتى يبنى هذا البيت في مكانه هذا. فجاء بهاجر وجاء بابنها الصغير معها هذا الطفل الرضيع حتى وضعهما في مكان البيت في هذا الوادي، ولم يكن بهذا الوادي أنيس، ولم يكن به ماء، ولم يكن به زرع، جاء بهما فوضعهما في هذا المكان، ولم يترك لهما من الزاد ولا من الميرة شيئا إلا جرابا فيه شيء يسير من التمر، وإلا سقاء فيه ماء. ثم لما أوصلهما هنا تركهما وترك هذا الزاد اليسير لهما وولى، فلحقت به هاجر، لحقت به هاجر عليه السلام تسأله لماذا يصنع، لماذا يتركهم في هذا الوادي، فلم يلتفت إليها، فكررت عليه مرة ومرة فلم يجبها، وكأن إبراهيم عليه السلام لا يريد أن يلتفت فيرى ابنه هذا الصغير. فلما يئست من تكليمه إياها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فلما علمت هاجر بذلك أيقنت أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها ولن يضيع ابنها، لن يضيعها ولن يضيع ابنها. ثم انصرف إبراهيم عليه السلام حتى توارى عنهما، يراهما ولا يرونه، وهذا فيه دليل أكيد أيها الإخوة على أن الأنبياء عليهم السلام بشر من البشر، بشر من سائر البشر، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد اختصهم بمزايا واختصهم بفضائل وأيدهم بوحيه واختارهم من خيرة أقوامهم، إلا أنهم مع ذلك بشر يحسون بمشاعر البشر، يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ويمرضون ويصحون ويكونون في الشباب ثم يهرمون ويحيون ويموتون، شأنهم كسائر البشر. ولهذا عندما استنكر بعض الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كسائر البشر يأكل ويشرب ويذهب ليقضي حاجته، أجاب الله سبحانه وتعالى على تساؤلهم هذا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لو كان هذا نبي